بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة السادة الكرام الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفنا يوم الخميس عند أول سورة قاف، وقلنا بأننا سنتكلم قبل التلاوة كيف أن يعني من عهد الصحابة قسموا القرآن العظيم على الترتيب الذي بين أيدينا هذا إلى 7 أقسام لمن أراد أن يختم في أسبوع، لمن أراد أن يختم في أسبوع. كيف قسموا السور؟ انظروا، خليكم معي شوي. 3 و5 و7 و9 و11 و13. منعيد: 3 و5 و7 و9 و11 و13. شو بقي؟ بقي اليوم الأخير، لأنه 7 أيام الأسبوع، 7 أيام، اليوم السابع من بعد هذا العدد. ما هي 3؟ منهم من كان يأخذ 3: الفاتحة والبقرة وآل عمران. ومنهم من كان يأخذ 3، يقول الفاتحة هذه أم الكتاب لوحدها، ويأخذ 3: البقرة وآل عمران وإيه؟ والنساء. هذه 3. 5: المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة. هذه بيقرؤوها في اليوم الثاني. شو صاروا؟ 5. اليوم الثالث شو بدهم يقرؤوا؟ 7. وين وصلنا؟ التوبة. يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل. هذا اليوم ايه؟ نعم، الثالث. اليوم اللي بعده قديش بدهم يقرؤوا؟ 9. ما هي؟ شو بدهم يقرؤوا؟ الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان. اليوم اللي بعده الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سبأ، فاطر، ياسين. هي 11. اليوم اللي بعده شو بدهم يقرأوا؟ 13. صافات، صاد، الزمر، غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات. اليوم السابع والأخير شو بيقرأوا؟ من قاف إلى آخر المصحف. من قاف إلى آخر المصحف شو بيسموها؟ سور المفصل. سور إيه؟ المفصل. جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل في ليلة. فقال له ابن مسعود هزا كهز الشعر، لأنه العرب لما كانوا يجيبوا الشعر يعني إيش بسرعة وكلام غير مفهوم، تمام؟ فقال له هزا كهز الشعر، يعني إنه يجب أن تكون القراءة إيه؟ واضحة بينة، تمام؟ إذا ما هي سور المفصل؟ من قاف إلى آخر المصحف. إن قلنا بأن الفاتحة لوحدها، وإن قلنا بأن الفاتحة هي واحدة من السور الثلاث، حيكون أول المفصل من الحجرات، يعني من السورة التي قبل سورة إيه؟ قاف. وضح هذا الأمر؟ ما القصد من هذا التقسيم؟ لمن أراد أن يختم في أسبوع. 3، 5، 7، 9، 11، 13 والمفصل، تمام؟ أقرأ ثم تقرؤون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن

وأصحاب الرس وثمود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله فيكم. ما فيها شيء هذه الصفحة يعني يحتاج إلى تعليق. قاف نذكر بأن قاف حرف من الحروف المقطعة التي ابتدأ الله عز وجل بها 29 سورة في المصحف الشريف، تقرأ قاف بمد 6 حركات على أنه لازم حرفي مخفف. قاف هكذا. طيب الأخ مالك، فين مالك؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يا ابني ارفع صدرك هكذا وارفع المصحف الشريف هكذا. إذ يتلقى المتلقي قيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت لا تمت زيادة وجاءت فقط وجاءت لا كثير هذا كثير وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. بارك الله فيك. أعطي زيدان. فين ثوبان؟ أنت ثوبان؟ أي بعده. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد